نعم، بدل ما يقول اللهم اغفر له وارحمه يقول للمرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، يؤنث الضمير. نعم. وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت، وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ أو مجنونا واستمر. قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم ادخله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لصالح والديه في الآخرة، سواء مات في حياة والديه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم، هذا الدعاء بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ، لأن الصغير ليس عليه ذنب فيدعى له، وإنما يدعى لوالديه. وكذلك أيضا إذا كان كبير لكنه بلغ وهو مجنون، هذا مرفوع عنه القلم ولم يكتب عليه شيء، لأنه لا مرفوع عن القلم، مثل ما قال النبي رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا الصغير الذي لم يبلغ أو بلغ وهو مجنون لا يزال مرفوعا عنه القلم، فيكون الدعاء لوالديه، اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، اللهم أعظم به أجورهما، واللهم اجعله فرطا، الفرط المتقدم اللي يسلف قدامك يهيئ لك محل ما تنزل فيه، لأنه هو إذا الأفراط ورد أنهم يوم القيامة يشفعون، فيكون من جملة من ينتظرك يوم القيامة يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعله فرطا وشافعا مشفعا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سالف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا بالنسبة إذا كان الميت طفل. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه. نعم، ما يقال الله مغفر له وارحمه لأنه مغفور له ومرحوم، لأنه ما بلغ شيء حتى يكتب عليه. نعم، وأطفال المسلمين بالجنة. نعم. ولا جرى عليه قلم، ما جرى عليه قلم تكليف. نعم. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. نعم، إذا كبر التكبير الرابع ينبغي أن ينتظر قليلا ثم يكبر بدون أن يقول بين التكبير وبين التسليم شيء، بس ينتظر لما الناس يكبرون وينتهون إذا كان خلفه أحد، وهذه السنة. نعم. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم، هذا هو الأولى، لأن هذا الأكثر من فعل النبي، ولو سلم تسليمتين فلا بأس، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمتين، لكن الأكثر من فعله أنه يكتفي بتسليمة واحدة، فهي الأولى. نعم. لا إله إلا الله. هذا نعم. نعم. ولا بالنسبة للتكفين الميت في الحريق خاصة بالرجل أو النساء داخل؟ كفن الميت. كفن بالحريق. يكفن الميت خاص. يكفن الميت بالحرير خاص للرجال أم للنساء؟ تكفين الميت بالحرير. ها؟ تكفين الميت بالحرير. الحرير لا، حتى للرجل عند الضرورة، إذا ما وجد شيء يكفنونه يكفنونه وما يخالف، إذا ما وجد شيء عند الضرورة. لينا أفضل النهي إذا. أي النهي لبس الحرير. النهي بالتكفين فيه خاصة بالرجال لا لا كلهم، لأن يعني الأفضل أن يكون الكفن من قطن، والأولى أن لا يكفن في حرير لا رجل ولا امرأة، إلا إذا احتج إلى موجد غيره يكفن به. نعم. هذا سائل يقول إذا فاتتني الصلاة على الجنازة هل يجوز لي أن أصلي على قبره؟ ما هو الأولى؟ نعم، يجوز، يجوز أن إذا فاتك الصلاة على الميت أن تذهب إلى قبره وتصلي فيه، لكن العلماء رحمهم الله حددوا ذلك بمدة شهر، وبعد الشهر ما يصلي عليه، لكن إذا جئته قبل يمضي عليه شهر فتصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد امرأة سوداء كانت تقم مسجد النبي، تقمه وتنظفه، ففقدها الرسول فقال أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال ألا آذنتموني؟ ليش ما خبرتموني أنها ماتت لجل صلي عليها؟ فقالوا أنها دفنت بليل وكرهنا أن نأتيك يا رسول الله. فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا الصلاة على القبر لكن لمدة شهر، وبعد الشهر ما يصلى عليه. نعم. هذا سائل يقول زوجتي وضعت في اليوم العاشر من ذي الحجة وهي في الحج، ورميت عنها الجمرات ولم تطهر إلا في منتصف محرم، فطافت وسعت، فهل أكملت حجها وليس عليها شيء؟ هذا كمل حجها وليس عليها شيء، لأن الطواف ليس له وقت معين ولو كان في محرم ما في بأس. هذا سائل يقول ما معنى وجعله في كفالة إبراهيم؟ في كفالة إبراهيم هذا يروى أن إبراهيم عليه السلام أن أطفال المسلمين عنده، لأن النبي لما أسري به رأى إبراهيم عليه السلام وعنده أطفال، فقال ما هذا؟ قال هذا إبراهيم وهؤلاء أطفال المسلمين. نعم. هذا سائل يقول يوجد أناس في بلادنا يحذرون من الوهابية، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم، فهؤلاء الأطفال أبناؤه إذا كانوا مسلمين. نعم. هذا سائل يقول يوجد ناس في بلادنا يحذرون من الوهابية، وهل عملهم مناف لتعاليم الدين الإسلامي؟ أرجو إيضاح ذلك، كما أرجو إعطائنا نبذة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما هناك أحد قلم الوهابية، لكن هذه من التنابز بالألقاب، هذا أعداء السنة يلقبون اللي يدعون إلى السنة يلقبونهم بوهابية، وإلا فلا هناك أحد. فمثلا هم يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقبون بهذا، الشيخ محمد حنبلي على مذهب الإمام أحمد، وتأليفه كلها مذهب أحمد، ودراستهم كلها مذهب الإمام أحمد، فهم حنابلة. ولكن هؤلاء الذين يكرهون السنة وأصحاب القبور وأصحاب البدع كرهوا دعوة الشيخ محمد وشرقوا بها، لأنها خلاف ما هم عليه من دعاء الأموات والطواف بالقبور والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، فهم أرادوا أن ينكروا الناس عن قبول دعوته، فهم سموه بهذا، قالوا هؤلاء وهابية، وإلا فهم حنابلة وهم وهابية، لكن هذا نبذوهم بهذا الألقاب من أجل تنفير الناس عنهم، وجعلوا كأنه مذهب جديد كما يقول بعضهم هذا مذهب الخامس، هم هو خامس وله هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، والشيخ ما عمل شيء إلا إنه جد التجديد أبد، مجرد ما أنه كان يأمر بالسنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه هو أول مقام في نجد، كان في نجد مثل غيره من البلاد يعبدون الأشجار ويعبدون القبور، وفي قبر زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنه قتل في اليمامة وعلى قبره قبة، وكانوا في نجد يجونه وينحرون له ويهدون له الهدايا ويطفون بقبره ويدعونه ويا زيد ويا زيد. فالشيخ محمد لما خرج شافهم على هذا والعياذ بالله هذا الشرك الأكبر، فكان في أول شبابه يأتي إليهم وإذا سمعهم يقولون يا زيد بن الخطاب أبغى كذا، يا زيد كيف نعمل عدوي فلان، يا زيد بن الخطاب أبغاني زوج، يا والمرأة تقول يا زيد أبغى ولي ولد، يا زيد، فكان يقف مع الشيخ محمد رحمة الله عليه وشاب ويقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، أنتم تدعون زيد ولا ما تدعون الله، فالله خير من زيد. وكذلك إذا تأتي المرأة الفاحل الفحال من شجر النخل الكبير اللي تلقح منه النخيل، تأتي المرأة وتلم نفسها عليه وتقول يا فاحل الفحول أبغاني زوجا قبر الحول، هذا هو العياذ بالله. شرك بالله، وش عند الأشجار، وش عند القبور، وش عند. فكان الشيخ رحمة الله عليه ينهاهم ولكنهم ما يسمعوا له. ثم بعد ذلك عرض نفسه على أمير العيينة، قرر الناس مثل ما تشوف الشرك، وهذا دين الله وهذا دين الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه دعوة، أنت أمير وتستطيع أنك تسيطر على الناس، فلا بد ان نتساعد انا وياك ونقوم بهالدعوة هذه، نرجع الناس الى دين محمد عليه الصلاة والسلام. ففرح به وقام معه. فلما قام معه ابن معمر امير العيينة، بلغ امير الحسن ما قام هو وياه في الدعوة هذه، وقالوا علماء في ذلك الوقت: هؤلاء يبي يفسدون في الأرض، وهذولا كذا وكذا، ينهون يبغضون الأولياء ولا يبغون الأولياء وكذا وكذا. فأمير الأحسى في ذلك الوقت مسيطر على أهل نجد، وكتب له قال: إنك إما أن تتخلى ولا فأنا أقطع عنك جميع المرتبات كان المرتب لك. فقال الشيخ محمد: عافاً، رح دور غيري، أنا ما أسوي شيء. فالشيخ محمد رحمه الله طلع منه وذهب إلى الدرعية، وأتى إلى محمد بن سعود رحمه الله، وهو أمير الدرعية، والدرعية أصغر من العيينة، العيينة بلد كبير والدرعية قرية صغيرة في ذلك الوقت. فعرض نفسه عليه وقال: هكذا ينبغي أن نقوم أنا وياك وندعي الناس ونبين لهم الحق ونبين لهم سنة النبي ونبين لهم ما كان، هذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام العلماء رحمهم الله. فتكلم حتى دخل ذهنه وعرف الحق وعرف التوحيد، فقام مساعده، فقاموا يدعون الناس، قاموا يدعون الناس والناس ينبذونه، لأنهم ما يبون يغيرون ما كانوا عليه من عبادة القبور والطواف القبور ودعاء القبور، ما يبون يحاربوهم. حتى في نفس الدرعية ناس عارضوا الشيخ من طلبة علم وغيرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، نصر الله الحق سبحانه وتعالى. فقام الشيخ محمد وقام معه محمد بن سعود وتساعدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وصاروا يجاهدون الناس وينهونهم، فإذا ما سمعوا لهم قاتلوهم، حتى أنهم يلتزموا بالتوحيد ويتركوا ويهدمون القبور ويهدمون القباب ويقطعون الأشجار التي يعبدون من دون الله. ثم كذا شيئا فشيء حتى عم الخير نجد كلها، فصاروا بالتوحيد. ثم بعد ذلك انتشرت دعوة الشيخ محمد رحمه الله، وصار من قام بالسنة الآن في أي مكان يكون، سواء في اليمن ولا في مصر ولا في الشام ولا في أي، إذا كان يدعي بالسنة النبي وحده قال وهابي. حتى إنه بلغ من جهل الناس والعياذ بالله وشهودهم على أنفسهم بالباطل أنهم يسمون الشيخ محمد الشيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو قبل الشيخ محمد ب500 سنة، قالوا ابن تيمية وهابي، وهو قبل الشيخ ب500 سنة بس علشان أنه يدعو إلى التوحيد. فصار كل من تسمى بالتوحيد قالوا لا وهابي. ثم عاد الجهال والعمية الوهابي مذهب الخامس، وإلا فلا هناك وهابية ولا لك شيء، إنما هو قام يجدد مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء. فلذلك أخذ مذهب الإمام أحمد في التوحيد ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، ما خالف أحدا منهم أبدا، لكن في الفروع على مذهب أحمد، لكن في الأصول في التوحيد وفي العقائد هذا مذهب الصحابة ومذهب التابعين ومذهب الأئمة الأربعة كلهم، ما في أحد من الأئمة الأربعة قال يجوز دعاء الأموات أو النذر للقبور أبدا، ما حد قال منهم. أبو حنيفة من أشد الناس في ذلك ويشدد وينكر، والإمام الشافعي نفس الشيء، والإمام مالك من أشد الناس حتى أنه ينهى الناس ولا يجوز يسلمون على قبر النبي خوفا من أنهم يدعون من دون الله، قال لا يجي سلم على الرسول بأي مكان يكون لا تجي هنا، خاف مما خاف منه الرسول، لأن الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي حذر من هذا، فكان الإمام مالك يشدد رحمه الله يخوفا من هذا، خوفا مما خاف ابنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مذهب الشيخ محمد بن دوهاب رحمة الله عليه. واللي يقرأ كتبه معروف، لكن الناس في البلدان البعيدة في ذلك الوقت الاتصال قليل، فيذهب واحد ويشوه سمعة الشيخ ويعادونه ويضغطونه ويسبونه ما يدروا عن حقيقة حاله. ولذلك لما ذهب بعض الأخوان وذهبت تصانيفه إلى صنعاء على وقت الإمام الصنعاني رحمة الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، فرح بذلك فرحا شديد وكتب للشيخ وشكره وهنه على ما كان به من عمل جليل، وقال به قصيدة طويلة يثني عليه ويمدحه، وكذلك أيضا في سائر البلدان، وكذلك أيضا في الهند وفي غيره الناس اللي عارفوا واللي يصل إليهم مؤلفة الشيخ. كتاب التوحيد هذا لما وصل إلى واحد من أكبر العلماء في الهند، وكان يسب بالوهابية والوهابية خامس والوهابية يقولون كذا، شيء ما رأوا ولا رأوا مكتوب، يسمع الناس وظن أنه صحيح. فلما اطلع على كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله قال هذا من عند وهاب اللي يسبون الناس، هذا مثل تأليف الإمام البخاري، لولا إني ما أعرف أن البخاري كتاب سنجزي من دار البخاري، هذا نفس البخاري. صار يدعي له ويتأسف على ما فات. اللي يقرأ كتب الشيخ إذا قرأ كتاب التوحيد من أوله إلى آخره قال الله وقال رسوله، ما في غير هذا، فتح المجيد ما فيه إلا قال الله قال رسوله، وهذه دعوة الشيخ محمد. ثلاثة الأصول ما فيها إلا هذا، هذا كشف الشبهات ما فيها إلا قال الله قال رسوله، هذا مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولكن في ذلك الوقت لما انه قويت شوكة الامام محمد بن مسعود، خافوا الناس اللي حوله، خافوا منه، خافوا على ملكه، وخافوا من سيطرته، لان الناس كلهم اتبعوه، فاهل الشام خافوا واهل مصر خافوا والعراق خافوا، فجعلوا يؤلفون مؤلفات ضده علشان الناس ما يستجيبوا له ولا يطيعونه، مخافة انه ياخذهم مثل ما اخذ بلول بقرية صغيرة ثم لك نجد كله من اطرافها الى مسافة 2000 كيلو و2000 كيلو كلهم سيطر عليه. خشوا انه يصل بعد ما بينه وبين العراق الا القليل، ولا بينه وبين الشام الا القليل، فجعلوا يألفون المؤلفات المكتوبة عليه ويسبونهم، وهذول خوارج وهذول كذا وهذول هذا، وشوهوهم وسموهم الوهابية وألفهم. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الفروع وفي الأصول وفي كل شيء. نعم، هذا خلاصة دعوة الشيخ محمد رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون الأولاد والزوجة عدوا لنا وفتنة، والمعروف أن الأولاد والزوجات نعمة من نعم الله علينا؟ هو صحيح هذا، الأولاد إما أن يكونوا نعمة وإما أن يكونوا نقمة، إن أصلحهم الله وهداهم الله وكانوا لك عونا على الخير وعلى الطاعة فهم نعمة، وإن لا والله خافوا عكس هذا، جلبوا لك الذنوب، جلبوا لك المعاصي، فصاروا نقمة عليك. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه في قصة ذي القرنين في قصة موسى عليه السلام مع الخضر ثم أتبع سببا، حتى إذا غلاما فقتله قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع أن صبرا. ثم لما وصل إلى ذكر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. مؤمنين، وهذا الولد كاتب من الله شقاوته، وانه ان كبر تسبب الكفر والديه، اعظم منها النقمة والعياذ بالله. فقتله خوفا عليهم، فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، ابدلهما الله بولد ثاني كاتب من الله له هداية. وقيل انه ابدله الله، هذا الولد ابدله الله بانثى ببنت ولا عشقتهم وصارت معهم في الإيمان ونفعتهم. فهذا الأولاد إن أصلحهم الله والأهل إن أصلحهم الله فهم إعانة على طاعتك ومن فضلك، وإلا إن كانوا فهم عدو لك، وربما يدخل النار الرجل بسبب ذريته أو بسبب زوجته والعياذ بالله، تسب له السوء ويتابعها عليه، أو أولاده كذلك يحملونه والعلم على الطغيان، ويحملونه على كفران النعمة، ويحملونه على اقتراب المعاصي، ثم هو إياه والعياذ بالله فيكون نقمة عليه. ولذلك يقول إنما أزواجكم وأولادكم فتنة، فهم فتنة في هذه الحياة، لكن الفتنة تتفاوت، ربما يكون يقتلونه والعياذ بالله عن دينه والكلية، وربما تكون فتنة أقل وهي كثرة الذنوب والمعاصي. ولذلك لما سئل، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان أخبرنا عن الفتن، قال عن أي شيء تسأل يا أمير المؤمنين؟ الفتنة في المال والفتنة في الأهل، تكثرها الصلاة، يعني يحصل منهم بعض الشيء بأسبابهم وكذا، لكن الصلاة تكثر ما بين ذلك، ورمضان يكثر ما بين ذلك، والحج يكثر. قال لا، إنما سألت عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، يعني الفتن العامة التي تعم الناس كلهم، يحصل فيها سفك الدماء ويحصل فيها. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مقفول ما تجيك، يعني معناه يموت عمر قبله ما تحصل لبعده. فقال هذا الباب المقفول بيننا وبيني وبين الفتنة، هل هو يفتح ولا يكسر؟ قال يكسر. قال إذا كسر فهما يمكن أن يعود مرة ثانية. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة عنده من الأشياء الأسرار اللي خبره النبي بما يدري عنها لا عمر ولا غيره. فلذلك عمر يسأله، مع أن عمر يسأله وهو عارف بالمسائل هذه، يعرفها، لأنه لما قام عمر من المجلس قال الحاضرون لحذيفة هل عمر يدري من هو الباب؟ قال نعم يعرف، يعرف من هو الباب، كما يعرف أن بعد هذه الليلة غدا، كما يعلم أنه لا بد أن تطلع الشمس في هذه الليلة، يعني مبين عارفه رضي الله عنه، وهو الباب هو عمر نفسه رضي الله عنه. ما وقعت الفتن إلا بعد وفاة عمر، وحصلت على عثمان رضي الله عنه، وظهر ناس ظاهرهم الصلاح والعياذ بالله وباطنهم الفساد، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه وخطأوه، وزعمهم يبي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقتلون عثمان رضي الله عنه، ثم يقع السيف في هذه الأمة إلى يومنا هذا، والسيف بين المسلمين، وهم قاموا بزعمهم أنهم بغيرهم منكر، قل لا عثمان عمل كذا أشياء، والنبي أخبر أن هذا سيقع، وأخبر أن عثمان رضي الله عنه يقتل، وأخبر أنه سيأتيه أناس يزعمون الإصلاح ويزعمون أنهم مصلحين ويحاصرون عثمان ويقتلونه ويقتلون خليفة خلفاء المسلمين. والله يقول ومن يقتل مؤمن فكيف صهر النبي، من تزوج ثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه النبي وحده وتوفيت، ثم زوجه الأخرى وشاهد له النبي بالجنة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه قال افتح لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ففرح بالبشرى بالجنة، ولما قال على بلوى تصيبك قال الله المستعان، يعني الله يعيننا على هذا، فحصل ما حصل، فقاموا ناس والعياذ بالله طاهرهم الخير يغيرون المنكر، نبي يعيد لنا سيرة عمر، نبي يعمل كذا، نبي يعمل كذا، حتى والعذاب توصلوا إلى حبس حصاره في بيته وإلى قتله. والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا.